إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الركن الرقيق من هذا الدين، وفرض عين على كل إنسان أن يتعلمه، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن صفة الرجل، وقبل أن نبدأ فيها ممكن نقرأ الحديث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ذاك. وعن همام بن زوجه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: وصلت بالمستكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول: قط قط، فهنالك تمتلئ ويجري بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. الحديث الآخر عن 130 وفيه تقول قط قط حتى يأتيها ربها. في رواية أخرى أن الموتى يذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. صفات الله جل وعلا الخبرية التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، منها الصفات الفعلية والثبوتية الذاتية والخبرية. ونحن الآن نتكلم عن صفة من صفات الله الخبرية، وهي صفة الرجل لله جل وعلا. فلله رجل، نعم لله رجل، لا تشبه رجل الخلق ولا تماثل رجل الخلق. فرجل الله جل وعلا صفة من صفات الكمال والجلال والعظمة لله جل وعلا. فرجل الله لا تماثل رجل المخلوقين. ثبتت هذه الصفة بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب إشارة، فقد قال الله تعالى: أم لهم أرجل يمشون بها. ينكر ألهم أرجل يمشون بها. فالله جل وعلا ينكر على الذين يعبدون من فيهم صفة النقص، كيف يرتقون بمن وصف بالنقص بمن له الكمال المطلق؟ الذين ليس لهم أرجل وهذه صفة نقص، كيف يعبدونهم؟ فإذا أنكر الله جل وعلا على المعبودين الذين يتصفون بصفة النقص لا رجل لهم، فمن الكمال أن يتصف الله جل وعلا بهذه الرجل. هذا إشارة. أما تنصيصا ففي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد هذه الأحاديث تحاجة الجنة والنار، وفيها: فإذا ألقي كل فوج في النار قالت النار: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى، حتى يضع الله جل وعلا رجله فيها، وفي رواية: حتى يضع قدمه عليها. وقلنا عليها هذه فيها رد على أهل البدع والضلالة، لأن أهل النار يكونون في النار لا يكونون على النار، عندما قالوا أن الرجل دي طائفة من أهل النار. فهذا فيه إثبات لصفة الرجل لله جل وعلا. رجل الله رجل عظيمة، صفة كمال مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. العبد إذا أثبت هذه الصفة العظيمة الجليلة لله جل وعلا لابد أن يتدبر في عظم هذه الصفة وفي كمال هذه الصفة سبحانه وتعالى. فمن عظم صفة رجل الله جل وعلا أنه إذا وضعها في النار التي لا تمتلئ قط في البشر، أنها تنزوي يزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط لعظمة رجل الله جل وعلا. ولكم أن تتدبروا وتتفكروا في قول ابن عباس كان للصحيح أنه قال العرش يستوي الله عليه جل وعلا والكرسي موضع القدمين. والله جل وعلا يصف الكرسي فيقول وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا دلالة عظيمة على عظم رجل الله جل وعلا وأنها صفة كمال وجلال وعظمة لله جل في علاه. هذه الصفة التي لا بد للإنسان أن يتعبد بها لله، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح السديد في قلبه عظم رجل الله ازداد خوفا وخشية ومهابة لله جل في علاه وازداد وقارا، فإن قلبه يرتجف عندما يسمع وما قدر الله حق قدره. والله جل وعلا يبين لنا أن الأرض والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ورجله يضع رجله في النار فيزوي بعضها إلى بعض من عظمة رجله جل في علاه وما قدر الله حق قدره. ويرتجف القلب أيضا من قول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وأنت لا يمكن لك أن تعظم ربك حتى تعلم بعظيم صفات الله جل في علاه. فهذه مرورا على هذه الصفة العظيمة التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله. يتعلق بها مسائل، المسألة الأولى كم عدد رجل الله جل وعلا، كما قلنا لليد كم عدد يد الله جل وعلا، كم يد لله أو كم يد لله، كم يد لله ثنتان. ويقول الله تعالى مما عملت أيدينا، فكيف تقولون ها هذا تعظيم، هذا التعظيم يعني هما يدان، ما الدليل على ذلك؟ يدين نعم مثنى والثاني اليدان مبسوطتان مثنى أيضا. بالنسبة للرجل أنا أقول نقف عندما أوقفنا عليه الأثر ولم يرد أي دليل مرفوع يثبت العدد، لكن ورد لنا بسند صحيح عن ابن عباس في مستدرك الحاكم أنه قال أن الله يستوي على عرشه، العرش محل الاستواء والكرسي موضع القدمين، أو قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر عظم قدره إلا الله جل وعلا. فذكر ابن عباس أمرا غيبيا، وعلماء الحديث يقولون الحديث الذي ليس فيه محل الاجتهاد وهو أمر غيبي حكمه حكم المرفوع، وهو يقول والكرسي موضع القدمين، فنقف عند هذا. لكن أقول أيضا يتعقب علينا في مسألة أن حكم يكون حكم المرفوع، ما هو التعقب الشديد؟ أحسن الكلام كله على ابن عباس، أن ابن عباس قيل عنه أنه كان يأخذ من أهل الكتاب، فلذلك بعض العلماء نحى حتى في الغيبيات أن تكون حكمها حكم المرفوع. لكن نحن نقف عندما وقف الأثر، ورد بسند صحيح صححه الحاكم على شرط مسلم هذا السند يعني عن ابن عباس أنه قال والكرسي موضع القدمين، ذكر القدمين، ونقف عند هذا. الأحاديث التي تليت علينا لها فوائد مستنبطة كثيرة تفيدنا في التعبد بالله جل وعلا بهذه الصفات الجليلة. من هذه الفوائد المستنبطة أن الله جل وعلا ينشئ للجنة أقواما أو خلقا جديدا، هذه فيها دلالة عظيمة جدا وإشارة إلى أن أهل الصلاح في قلة ليسوا على كثرة، والذي يدلك على ذلك أن أهل الجنة لا يملؤون الجنة حتى يخلق الله جل وعلا خلقا يملأ به الجنة. وهذا مصداق لقول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأيضا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك ينظر لعبد قد نجا جاوز القنطرة أو جاوز الصراط وهو إلى الجنة أو إلى الولوج إلى الجنة، فيقول الملك نجوت نجوت، يندهش لذلك. هذه فيها دلالة كبيرة جدا على أن أهل الصلاح في قلة ولا يغرنك كثرة الهالكين. ولذلك ورد عن ابن مسعود بسند صحيح لما سئل عن الجماعة قال من كان معه الحق وإن كان وحده. فهذه فيها لفتة عظيمة جدا ولطيفة لابد لكل عبد أن يتدبرها، أنه لا يغرنه الكثرة وإن كان القلة معهم الحق، فهؤلاء الذين لابد أن يلتزم برباطهم أو بصراطهم ويسيرون معا على الضرب الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فهذه فيها دلالة أولا على أن الله جل وعلا إذا خلق خلقا للجنة وأن أهل الصلاح لا يملؤونها فإن أهل الصلاح في قلة ولا يغرنك كثرة الهالكين. أيضا من الفوائد المستنبطة كلام الجنة والنار كما قال الحديث بالتصريح، قال إن سلم تحاجت الجنة والنار، قالت النار ما لي أوثرت بالمستكبرين، والجنة تقول بالضعفاء والعجزة، فيقول الله جل وعلا للنار أنت عذابي أعد بك من أشاء، ويقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فكلام الجنة وكلام النار فيها أولا أن الجماد يتكلم، وفيه رد خاص على أهل البدعة والضلالة الذين يعطلون صفات الله جل وعلا ويقولون لا يتكلم، إن الله لا يتكلم، مع أن الله جل وعلا تكلم وسمع جبريل صوت الله جل وعلا وكلامه، وأن الله جل وعلا ينادي بصوت مسموع وبحرف يتكلم بحرف كما بينا قبل ذلك. فالمعطلة قالوا لا، لو قلنا بأن الله يتكلم إذا لابد من إيش؟ لازم ذلك لابد من آلة، من آلة الكلام، لابد من مخرج، لابد من فم ولسان، يعني الذي جعل عطف فكرهم يصل إلى ذلك أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، ما قدروا الله حق قدره، ولا قالوا أن هذه صفة من صفات الكمال والجلال لله جل وعلا، فعطلوها، خافوا من التشبيه، تفروا إلى التعطيل. فنحن نقول لازمكم هذا لازم باطل. ما هو لازمهم؟ إيش اللازم؟ أنا أسأل عن اللازم الذي شوشوا علينا به. هم قالوا إذا قلتم الله يتكلم لازم ذلك مخرج، يعني فم ولسان أو مثل ذلك. نقول هذا اللازم باطل، إذ أننا لو نظرنا في المخلوقات تكلمت الجمادات وليس لها إيش؟ مخرج. الجنة تكلمت وقالت أوثرت بالضعفاء والعجز، النار تكلمت قالت أوثرت بالمستكبرين، ولا مخرج للجنة ولا للنار. وأيضا نظير ذلك السماء والأرض عندما أمرهم الله جل وعلا أن يأتيه طوعا أو كرها قالتا، تصريحا بالكلام، السماء تكلمت والأرض تكلمت، قالتا أتينا طائعين. الطعام، الصحابة رضي الله عنهم لما طهرت قلوبهم وازداد الإيمان عندهم كانوا إذا أكلوا الطعام سمعوا تسبيح الطعام. أين المخرج الذي يتكلم منه الطعام؟ ما هي؟ لا يلزم ذلك. النملة، النملة لها مخرج، وغرض المقصود الطعام تكلم وسبح بحمد الله جل وعلا وسمع الصحابة ذلك. الجزء الذي كان يتكي عليه وسلم لما صنع له المنبر اتخذ منبرا صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة أنين الجزء لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحجر الذي ضربه موسى لما قال ثوب حجر، ثوب حجر، قال وسمع له الأنين، فالحجر أيضا له أنين ويتكلم وليس له مخرج. فهذا في دلالة هذا الحديث رد قاطع على أهل البدعة والضلالة الذين عطلوا صفة الكلام لله جل وعلا بلازم من باطل. قالوا إذا قلتم تكلم إذا لابد من مخرج، يبقى فم ولسان وغير ذلك كما للبشر. فقلنا هذا لازم باطل، فليس الجمادات ما تكلم وليس له مخرج، فمن باب أولى الذي له الكمال المطلق والجلال المطلق سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذه الحديث صفة من صفات الفعل، وهي حتى يأتيها ربها. فالإتيان صفة من صفات الفعل لله جل وعلا، وهي صفة ثبوتية فعلية، ثبوتية فعلية. ومعنى فعلية، ضابط الفعلية، أسمع، أنا أريد الضابط، أنها تتعلق بالمشيئة، يعني تتجدد، ترتبط بالأحداث. وهنا الله جل وعلا يأتي يوم القيامة الفصل بين العباد، يأتي والملك صفا صفا، فالله جل وعلا يأتي إتيانا يليق بجلاله وكماله. أما التفصيل في هذه الصفة سيأتي إن شاء الله، وقد بينا قبل ذلك الرد على المبتدعة الذين يقولون لا يأتي أمره أو تأتي ملائكته، وقلنا هذا خلاف ظاهر النص، فإن الله جل وعلا يأتي، يأتي ربنا جل وعلا إلى النار ويأتي إلى الجنة. يأتي إلى النار فهذا عليه له فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أيضا من الفوائد المستنبطة صفة الظلم، صفة سلبية. ما معنى سلبية؟ يعني منفية عن الله جل وعلا، ملغية، الله جل وعلا نفاها عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. صفة الظلم منفية عن الله، وإياكم الظلم. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا، وقال الله تعالى وما ظلمناهم، وقال جل وعلا ان الله لا يظلم مثقال ذره. كل هذا نفس الظلم عن نفسه مع قدرته عليه جل وعلا، او الله جل وعلا لا يقدر. اجيبه، يقدر على الظلم؟ ها يا اخوه، الضابط في هذا ان الله يقدر على الظلم، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا لا يظلم، حرم الظلم عن نفسه. وهذا من سياق الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت، لا انه يقدر على ذلك، حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما. فالله يقدر لكنه لا يظلم بكمال عدله جل في علاه. الغرض المقصود الصفه السلبيه المنفيه عن الله هي صفه الظلم، نفاه الله عن نفسه في كتابه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. التعبد لله بهذه الصفة الجليلة العظيمة أن فيها نفي المحض، صحيح؟ لا، النفي المحض لا كمال فيه. ننفي هذه الصفة ونثبت كمال الجد. إذا قال الله تعالى إن الله لا يظلم، نقول لكمال عدله سبحانه، فهو الحكم العدل، فإن الله يحب المستقيم، وإن الله ما أنزل الكتاب من السماء إلا بالحق ليحكم بين الناس بالحق وبالعدل، فإن الله عدل يحب كل عدل ويحب المقسطين سبحانه وتعالى، وإن الله لا يظلم ويبغض الظالمين ويبغض كل ظلم. وكفاك لتعلم أن الله يمقت الظلم ويمقت الظالمين أن الله جل وعلا أقسم من فوق سماواته العلى وقال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه دلالة على ضغط الله جل وعلا للظالم وضغط الله جل وعلا للظالمين، لأنه أقسم بعزتي وجلالي سبحانه بجبار السماوات والأرض، قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لله ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان هو في المشيئة. إذا كان في المشيئة فهو أقرب إلى الرحمة، لأن الله جل وعلا قال رحمتي سبقت غضبي. أما الديوان الذي لا يغفر الله أبدا هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يتركه الله أبدا ديوان المظالم، المظالم لا تفوت عند الله بحال من الأحوال، وعلى عرصات القيامة عند دنو الشمس على قدر ميل أو شبه من الرؤوس، فإن الله يجعل العبد الظالم يقف هذه الوقفة يستجب قلبه وترتعد فرائصه من المظالم التي وقعت منه على العباد ويقتص منه يوم القيامة. إن الله لا يفوت الظلم أبدا. قالت والديوان الذي لا يترك الله أبدا ديوان المظالم، لأنه لا يظلم ويحرم الظلم على نفسه. ولذلك لما تناطحت شاة مع أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أن الله جل وعلا سيقتص من قرناء لإيش؟ للجلحاء. ليش؟ لأن الله جل وعلا حتى مع البهائم، لأن الله جل وعلا يبغض الظلم، حتى مع البهائم فإن الله ينتصر للمظلوم. إن الله لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا أيضا من الفوائد المستنبطة من بركة هذه الأحاديث، هذه الصفة العظيمة صفة الظلم، وهي صفة تلبية ثبت عن الله جل وعلا. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، كما بين الله جل وعلا أن أهل الطريق يذهبون مع الصليب ثم يطورون الى جهنم، والذين كانوا يعبدون القمر ويعبدون الشمس ويعبدون عزير يمثل لهم بعزير ويمثل لهم بعيسى، وكل يكوت في نار جهنم يبقى المؤمنون معهم المنافقون. فيقول لما انت تزوم مع الناس؟ قالوا لا، يعني كنا وحدنا في الدنيا ونحن في الاخره كذلك. فيقول يعني ما تنتظرون؟ يقولوا ننتظر ربنا. قال هل بينكم وبينه علامه؟ قالوا نعم. فيقول انا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك، لست بربنا. لما؟ لأنهم لا يعرفونه، هم يعرفون ربهم يوم القيامة على عرصات يوم القيامة كعلامة بينهم وبين الله جل وعلا. فيأتيه في سورة أخرى أيضا يقولون نفس القول، ثم يأتيه في سورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، يقولون أنت ربنا، فيكشف عن ساقه جل في علاه فيسجدون. يسجد كل مؤمن كان يسجد لله إخلاصا لا رياء وسمعة لا نفاقا لا عملا لدنيا ولا سلطة. فيسجد كل مؤمن كان يسجد لله إخلاصا فيفر من هذه النار، وأما المنافق فيرجع ظهره سبقا نعوذ بالله من الخذلان، فلا يسجد ويظهر نفاقه، والله جل وعلا يخدعه كما خادع الله وخادع المؤمنين يوم القيامة. إذن فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، وعند دخول الجنة أفضل ما يتمتعون به رؤية وجه الله جل وعلا. جعلنا الله جميعا ننظر إلى وجهه الكريم ونقترب منه على منابر بالنور، وكل بحسب إيمانه ينظر إلى ربه جل وعلا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نرى ربنا؟ قال أترون القمر ليلة البدر؟ وقال أترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب؟ قالوا ولا. قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. هذه فيها دلالة أيضا على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأيضا التفصيل سيأتي بإذن الله. آخر الصفات المستنبطة من هذا الحديث هو أن الموت يمثل، الموت الشيء المعنوي الذي غير معروف يمثل يوم القيامة ثم يذبح تنكيلا وتفتيتا لأهل النار نعوذ بالله أن يكون منهم، وفرحة عارمة لأهل الجنة لأنه يا أهل الجنة خلود بلا موت. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين في ديار النبي صلى الله عليه وسلم، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيكون هذا الموت مشبه بالكبش فيذبح أمام الخلائق أجمعين، وخلود في جوار الله جل وعلا، أو خلود في البركات نعوذ بالله من الخذلان. نأتي بعد ذلك على صفة كبيرة من صفات الله وهي صفات الاستواء، وهذا نعقد لها درسا آخر بإذن الله، لأن الأمر فيها سيطول. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.